بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومما ورد في صيام النفل الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. فعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: فقلت لها: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على سؤالات معاذة لعائشة رضي الله عنها، وهو دليل على حرصها على الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قولها: فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ أي هل يصومها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، أي تارة يصوم من أوله، وتارة يصوم من وسطه، وتارة يصوم من آخره. وقد تقدم في حديث قتادة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. وهذا فيه فضيلة المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يشترط أن يؤتى بها مجتمعة، فلو صامها متفرقة أو صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره حصل هذه الفضيلة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقوله صوم الدهر، لأن من يصوم 3 أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها، ومن صام رمضان مع هذه 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، كأن حياته كلها أمضاها صائما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ألا أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. فهذه الأحاديث كلها جاء فيها فضل صيام 3 أيام من كل شهر، دون أن يعين هل هي في الأول أو في الوسط أو في الآخر، أي أن الأمر في ذلك واسع. ثم هل هذه الأيام 3 التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم غير الأيام البيض الواردة في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. أخرجه الترمذي. وهذه الأيام هي الأيام البيض، وتسمى بالأيام البيض لأنها أيام إبدار للقمر واكتمال نوره. فإن قيل هي غير الأيام البيض، فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 6 أيام، وهذا لم يأتي ما يدل عليه، وإنما المراد بذلك صيام 3 أيام من كل شهر، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة. وقصار الأمر في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه يدل على فضل هذه الأيام 3، لكن من أراد أن يصوم هذه الأيام في أول الشهر أو وسطه أو آخره فالأمر في ذلك واسع، ويكون قد أدرك فضيلة هذه الأيام 3. يقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حول هذه المسألة، قال: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فإذا صام 3 أيام من كل شهر في 10 الأول أو في 10 الأوسط أو في 10 الأخيرة حصل هذا الأجر. وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر الأحبة الكرام، مما ينبغي أن يستذكره المسلم في صومه فرضه ونفله أن الصوم إنما شرعه الله لعباده لتحقيق تقواه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله بالصوم، لأن الصوم يورث التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات وقمع الهوى، فإنه يردع عن الكبر والبطر وينهى عن الفواحش والرذائل ويهون من شأن ملذات الدنيا وفتنها ويكسر شهوة البطن والفرج، وكل ذلك من تحقيق التقوى التي لم يشرع الصيام إلا لتحقيقها، فيكون العبد بذلك في زمرة المتقين الذين أثنى الله عليهم في كتابه وذكر ثوابهم الجزيل وأجرهم العظيم. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: لعلكم تتقون، قال: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن لم يجاهد نفسه على تحقيق ذلك لم يستفد من مدرسة الصيام المباركة. ولذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، رواه أحمد. وفي الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يسعى في حفظ قلبه ولسانه وجوارحه عما يسخط الرب ويغضبه، وليحذر من هذه الآثام الموجبة للهلاك المذهبة لبركة الصيام، كقول الزور والعمل به والغيبة والنميمة والسباب والفسوق ونحوها مما هو مناهض للمصالح التي من أجلها شرع الصوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن طاعته وحسن التقرب إليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.